كان منا يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي لمين يا قوي يا متين اكفي لمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم ويا رحم يا فارج الهم يا كاشف الغم لعبده يغفر يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر أستغفر الله رب الورى أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله حق معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله إلا الله لا ها إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله ها إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ها إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ها إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الله سمد. يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد. لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الفتى إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار منوار معلوم من نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفتح إلى روح سيدنا الأستاذ العظيم المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولي وفروعهم وجميع ساداتنا أبي علوي وأصولي وفروعهم من الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكثر مثوبتهم والله وحسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد لنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من فات بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. فتح إلى روح وسيدنا سيدتنا صوفيا إنما كانوا حلق أرواح من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفتح إلى روح سيدنا صاحب الأدب قد بالإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عن بركاتهم وصلهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. في سر الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شاملهم على الهدى ويألف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويسرف عنهم شرارهم ويكفينا ويهم شر الفتن والمحن والمدين المتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا بمزوله ومأموله على ما يرضي الله رسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وواراضنا في خير ولوت وافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم ما سري منا لا تهديك ستر عنا وعافنا وكلنا حيث كنا. يا عالم ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم لا تهتك ستر عنا وعافنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا أن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحس يا الله بها يا الله بها يا الله بحس ديما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحس والقبول.